بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. قد نادى رسام ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطلعنا يا إلهي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الوضوء. قال العيني: كتاب الوضوء. يقول كتاب الصحيح، جمع الصحيح، أولا بالمقدمة وهو باب الوحي، باب كتاب بدء الوحي، كتب المشتملة على الأبواب، وقدم كتاب العلم وكتاب العلم. يذكر يعني نظر الإمام البخاري في ترتيب أبواب الصحيح، بدأها ببدء الوحي كمقدمة، لأن الكتاب صحيح البخاري هو عبارة عن بيان للوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أهم ما يؤمر به المكلف وهو الإيمان، والطريق الذي يوصل إليه وهو العلم. ثم ذكر العبادات، أولها الصلاة وأول ذلك الوضوء. يقول: قدم كتاب الإيمان وكتاب العلم للمعنى الذي ذكرناه عند كتاب الإيمان، هي أهم الواجبات. ثم شرع بالمتعلقة بالعبادات وقدمها على غيرها من الكتب المتعلقة بنحو المعاملات والآداب والحدود وغير ذلك، لأن ذكرها عقيب كتاب العلم والإيمان أنسب، لأن أصل العبادات ومبناها على الإيمان ومعرفتها على ما يجب وينبغي بالعلم. الإيمان لابد معه من عبادة وعمل، ولن تستطيع أن تحصل على ذلك إلا بالعلم. فناسب أن يذكر أولا أهمية الإيمان وما ورد فيه، ثم العمل الصالح، ثم التي سبيلها العلم. لذلك قدم العلم ثم ذكر العمل الذي هو العبادة، وهي أركان الإسلام كما بيانها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعد ذلك المعاملات والآداب والحدود. يقول: ثم قدم كتاب الصلاة بأنواعها على غيرها من كتب العبادات، لكونها تالية للإيمان في الكتاب والسنة، ولأن الاحتياج إلى معرفتها أشد لكثرة دورانها، كثرة تكررها. ثم قدم كتاب الوضوء لأنه شرط الصلاة وشرط الشيء يسبقه، وقع في بعض النسخ كتاب الطهارة وبعده باب ما جاء في الوضوء، وهذا أنسب، لأن الطهارة أعم من الوضوء، والكتاب الذي يذكر فيه نوع من الأنواع ينبغي أن يترجم بلفظ عام حتى يشمل جميع أقسام ذلك الكتاب. ثم الكلام في لفظ الكتاب قد مر عند كتاب الإيمان. والطهارة في اللغة مصدر من طهر الشيء وطهر، طهر وطهر لغة ثانية. في العباب قال: طهر الشيء وطهر، بالضم وبالفتح أعلى، يعني الفتحة من فوق، يعني هي الفتحة، طهر طهارة. والطهر الاسم، والطهر اسم من التطهير، تطهر طهرة أو تطهر تطهير. والطهر نقيض الحيض، تركيبه يدل على نقاء وإزالة دنس، تركيب الكلمة نقاء وإزالة الدنس. وفي الشرع الطهارة هي النظافة، والوضوء من الوضاءة هو الحسن والنظافة. تقول: وضوء الرجل إذا صار وضيئا، والمرأة وضيئة. والوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، وفي الباب الوضوء مصدر من توضأت للصلاة مثل القبول. وأنكر أبو عمرو بن العلاء الفتح في غير القبول. وقال الأصمعي: قلت لأبي عمرو ما الوضوء؟ قال: الماء الذي يتوضأ به. قلت: فما الوضوء؟ قال: لا أعرفه. كأنه جعل الوضوء هو الفعل نفسه. مشهور أن الوضوء هو الماء والوضوء هو الفعل نفسه. أما إسباغ الوضوء يقول فبفتح الواو لا غير، بل الصحيح أنه إسباغ الوضوء، يعني كلا اللغتين مستعمل. يقول: لأنه في معنى إبلاغ الوضوء مواضعه، يبقى إبلاغ الماء، لكن الصحيح إسباغ الوضوء أيضا، لأنه الفعل، يعني أن يحصل الفعل سابغا. فكلا اللفظين صحيح، إسباغ الوضوء على المكاره وإسباغ الوضوء على المكاره. وذكر الأخفش في قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة، قال: الوقود الحطب، والوقود الإيقاد هو المصدر. مثل ومثل ذلك الوضوء والوضوء، الوضوء الماء والوضوء المصدر. ثم قال: وزعموا أنهما لغتان بمعنى واحد، تقول الوقود والوقود، يجوز أن يعنى بهما الحطب ويجوز أن يعنى بهما المصدر. وقال غير: القبول والولوع هما مصدران شاذان، وما سواهما من المصادر فمبني على الضم. الحاصل أن في الوضوء ثلاث لغات، أشهرها الوضوء والوضوء، الوضوء الوضوء اسم للفعل، الوضوء اسم للماء الذي يتوضأ به، الثاني أنه يفتح الواو فيهما، أنه يفتح الواو فيهما، هو قول جماعات من الخليل قال ولا يعرف، الثالث أنه بالضم فيهما، وهي غريبة ضعيفة. المشهور هو أن الوضوء هو الماء والوضوء هو الفعل، والقولين التانيين أن ينفع وضوء وضوء في الاثنين. قال: باب لا يستنجى بروث. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن ابن الأسود. عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول: ليس أبو عبيدة ذكر، يعني أنا لا أروي هذا الحديث عن أبي عبيدة، ولكن أرويه عن عبد الرحمن بن أسود. عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكر، ولكن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. قال ابن حجر قال الدارقطني أخرج البخاري عن أبي نعيم عن أبي نعيم هذا الحديث. في بعض الاختلاف في سياق هذا الحديث. يعني ده من الاستدراكات التي تكلم فيها في هذا الحديث، ولكن الراجح قول الإمام البخاري، بالإضافة إلى أنه أخرج البخاري من حديث أبي هريرة ما يشهد لصحة هذا الحديث. الحديث يعني لا شك في صحته. قال مطابقة الحديث للترجمة في قوله وألقى الروثة وقولها ذلكس، وقال لا يستنجى بروث، هذا هو المقصود، لأن إلقاءه إنما كان لأنه لا يستنجى به. قال ابن حجر قوله أتى الغائط أي الأرض المطمئنة لقضاء الحاجة، أصل كلمة الغائط الأرض المطمئنة المستوية، أتى الغائط أتاها أتى هذه الأرض ليقضي حاجته. قال فالتمست الثالث فلم أجد أو فلم أجده يعني لم أجد الحجر. قوله فأمرني أن أتيه بثلاثة أحجار فيه العمل بما دل عليه النهي في حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار، رواه مسلم. طبق هذا العمل، طبق هذا الأمر كما تكلم به، نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار حتى ولو حصل الطهر بما دون ذلك. قال وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء، إذا حتى لو حصل إنقاء بالنسبة للأحجار لابد أن يستنجي بثلاثة، لابد أن يمر الحجر الثالث مثلا على الفرج بعد أن طهر من اثنين لو تصور ذلك، إذا لم يحصل إنقاء بثلاثة وجب رابع واستحب خامس. قال وأخذ بهذا الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، فاشترطوا أن لا ينقص من الثلاث مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها، فيزاد حتى ينقي، ويستحب حينئذ الإيتار لقوله ومن استجمر فليوتر، استجمر يعني استعمل الجمار، من استجمر يعني استعمل الجمار هي الأحجار التي يستنجى بها. ممكن إخوة تخش شوية. كل الإخوة برا اتفضلوا جوا في مجلس. فإذا حصل الإنقاء بثلاثة أجزأ، وإذا لم يحصل وجب الحجر الرابع واستحب الخمس، إذا حصل الإنقاء بخمسة أجزأ ولم يستحب سادس ولا سابع، فإذا لم يحصل إنقاء إلا بالساجب واستحب السابع، وهكذا. جمنين مسألة مراعاة الإنقاء أخذ من وجوب إزالة النجاسة، وثيابك فطهر على يعني أحد الوجهين في التفسير وهو داخل في عموم ذلك، والطهارة من البول والغائط أشد منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعذب، قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كثير، كان أحدهما لا يستنزه من البول فأقبح منه أن لا يستنزه من الغائط، وجب الإنقاء. قال وليس بواجب الإيتار بعد حصول النقاء يعني. لزيادة في أبي داود حسنة الإسناد، ومن استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج، ضعفه الشيخ الألباني وإن حسنه ابن حجر. يقول وبهذا يحصل الجمع بين الروايات في هذا الباب. أي صح، من استجمر فليوتر متفق عليه، لا اللي ضعفه اللي هي ومن لا فلا حرج، الزيادة الضعيفة اللي هو حسنها ابن حجر، حسنها ربما لكثرة الطرق، لكن الشيخ الألباني ضعفها من استجمر فليوتر ومن لا أي من لم يوتر فلا حرج طالما حصل الإنقاء. قال الخطابي لو كان القصد الإنقاء فقط لخل اشتراط العدد عن الفائدة، يعني استنجاء بالماء هل يشترط فيه عدد؟ أن يمسح بالماء مثلا، يغسل بالماء 3 غسلات لا يلزم، الماء معتبر فيه فقط الإنقاء. وأما الأحجار فكونه نهى أن يستنجى بأقل من 3 أحجار فهذا يدل على أنه يحتاج على الأقل إلى 3 أحجار حتى ولو حصل الإنقاء بأقل من ذلك. قال فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى، يبقى العدد مستفاد من اللفظ والإنقاء مستفاد من المعنى ومن الأدلة التي ذكرنا، دل على إيجاب الأمرين، إيجاب الإنقاء وإيجاب العدد. ونظيره العدة بالأقراء، فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد. فأخذت روثة، في رواية له في الحديث أنها كانت روثة حمار، نقل التيمي أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير. ألقى الروث استدل به الطحاوي على عدم اشتراط 3، قال لو كان مشترطا لطلب 6. كذا قال، وغفل الطحاوي رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة المسعود في الحديث، فإن فيه فألقى الروثة وقال إنها ركس ائتني بحجر، وكرر الأمر مع إنه هو الأمر الأولاني كافي، ائتني 3 أحجار. لما ألقى هذه علم أنه لابد أن ينتفر الأمر الأول، ولكن ده كمان ده في رواية مصرحة قال ورجاله ثقات أثبات، إذن صح أنه لابد أن يأتي بحجر فالعدد معتبر. استدلال الطحاوي فيه نظر بعد ذلك لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب 3 فلم يجدد الأمر بطلب 3، أو اكتفى بطرف أحدهما عن 3. نقول لو فرضنا أن الزيادة ضعيفة وأن الأمر الأولاني غير كافي، الحجر ممكن يبقى له عدة أوجه، الأحجار بيبقى فيه حجر له وجه من هنا وجه من هنا فيقوم مقام حجرين، لأنه لو كان أسم كان يبقى ده جزء وده إيه جزء، فكونهم ملزقين في بعض فطالما مسح بجانب ومسح بجانب آخر حتى يحصل إنقاء صح ذلك، لأن المقصود بالثلاثة أن يمسح بها 3 مساحات وذلك حاصل ولو بواحد. والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ورماه ثم جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر يعني الذي ليس فيه نجاسة لأجزأهما بلا خلاف. قال أبو الحسن بن القصار المالكي روي أنه أتاه بثالث لكن لا يصح، الصحيح أنه يصح، ولو صح فالاستدلال به لمن لا يشترط 3 قائم لأنه اقتصر في الموضعين على 3 فحصل لكل منهما أقل من 3. وفيه نظر أيضا لأن الزيادة ثابتة كما ذكرنا كما قدمنا، وكأنه إنما وقف على الطريق التي عند الدرقطني فقط في طريق ضعيفة. ثم يحتمل أن يكون لم يخرج منه شيء إلا من سبيل واحد، وعلى تقدير سبيل واحد يعني يمكن يكون بول فقط، أي أن يكون خرج منهما، فيحتمل أن يكون اكتفى للقبل بالمسح في الأرض وللدور بالثلاثة، أو مسح من كل منهما بطرفين الأحجار. وأما استدل برضه أنه لا يلزم 3، قالوا ده لو كان خرج من البول وغائط يبقى مش هيحصل لكل إيه لكل فرج 3 مساحات، فهو يقول لا ده ممكن تحصل 3 مساحات ب3 أحجار لكل جانب، فرج يعني يمسح لهذا الجانب وفرج آخر يمسح الجانب الآخر. قال وأما استدلالهم على عدم الاشتراط للعدد للقياس على مسح الرأس ففاسد الاعتبار لأنه في مقابلة النص الصريح كما قدمنا في الحديث أبي هريرة وسلمان. عندنا نهى أن يستنجي بأقل من 3 أحجار، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ائتني بثلاثة أحجار، يبقى أمر نهي وكلاهما للإيه؟ ده للوجوب وده للتحريم، الأمر للوجوب والنهي للتحريم. إذن الحنفية الذين يوجبون الإنقاء فقط ولا يشترطون العدد في الأحجار محجوجون. قولوها ذا ركس، وعند ابن ماجه وابن خزيمة هذا رجس، والرجس لغة الركس لغة في الرجس، الركس الرجيع، رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة، من حالة الطهارة اللي هو الطعام رد إلى حالة النجاسة اللي هو ليه الغائط الذي هو الروثة. والأولى أن يقال رد من حالة الطعام إلى حالة الروث، يبقى ركس رجع إلى الروث بدلا من حالة الطعام. قال ابن بطال لم أرى هذا الحرف في اللغة الركس، تعقبه أبو عبد الملك بأن معناه الرد كما قال كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. الحمد لله. أغرب النسائي فقال عقب هذا الحديث الركس طعام الجن، هذا إن ثبت في اللغة فهو مريح من الإشكال. هذا الحديث يدل على نجاسة بول وروث ما لا يؤكل لحمه كالحمير والبغال، والحديث ورد في أنها روثة حمار، دل ذلك على نجاسة بول وروث ما لا يؤكل لحمه لأن الحمار لا يؤكل. هل روث الفرس كذلك؟ الذي يظهر أنه إذا قلنا بالراجح من الأدلة وهو جواز أكل لحم الخيل، فالصحيح أنه مثل الغنم والإبل والبقر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم، صلوا في مرابض الغنم دل على أنها روثها ليس بنجس. البعض خص ذلك بالحمار، يقول ما الوصف المؤثر الذي جعله يفرق بين الحمار رغم أنه من الطوافين علينا، وبين الغنم التي يجوز الصلاة في مرابضها. الوصف المؤثر الظاهر أن هذا يؤكل لحم وهذا لا يؤكل. هل يعني مسألة الاستنجاء بالأحجار، هل يشترط الحجر نفسه أم يمكن أن يكون من الخشب أو يمكن أن يكون من الخرق؟ أو في زماننا الورق يعني المستعمل في هذا، نقول شرط ذلك بالنسبة للخرقة والورق المستعمل أن يكون سميكا لا يصل البلل الطرف الآخر إلى اليد به، لأن ذلك يؤدي إلى تنجيس اليد ويكون كأنما استنجى بيده، وهذا لا يحصل به طهارة. فإذن إنما يجزئ ذلك إذا كان يجعل الورق سميكا أو الخرقة سميكة، يجعلها طبقات بحيث لا يصل إلى يده بلل. إذا وجد بلل في يده فالجمهور أنه لابد من الغسل بالماء، والصحيح أنه يلزمه إزالته بأي مزيل. قول الحنفية في ذلك أن المقصود إزالة النجاسة، ولكن شرط استعمال الخرق والمناديل ما ذكرنا. وأما لأنه لا ينبغي أن يباشر النجاسة بيده من غير ضرورة. أمر آخر وهو الخشب وغيره، يجوز أن يستنجي بكل ما كان من يعني جنس الأرض مزيلا للنجاسة. هل يجوز الاستجمار بالأحجار في ولود الماء؟ نعم يجوز ذلك، لأنه كان عندهم ماء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ذلك، وكان أحيانا يستنجي بالأحجار ويتوضأ بالماء، دل على ولود الماء، ولا يلزم أن يكون حالة الضرورة، بل يمكن أن يكون ذلك مع الاختيار. الجمع بينهما فعل أهل قباء، ما حديث صحيح أن الله أثنى عليهم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لأنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء، يعني بعد ما استنجوا بالحجارة يغسلون بإيه؟ بالماء، ويستعملون الحجارة لتقليل يعني النجاسة، ليكون أسهل في استعمال الماء، ليقل استعمال الماء الذي يحتاجونه مع قلته في الصحراء. لا قلنا خشب وأي حاجة، لا لا لا، غير مقصود أن يكون كلمة الحجر اللي هو كل أنواع الأحجار، يعني لا لا لا يشترط، يعني لو قطعة ألمونيا أو حديد أو كل ما يؤدي إلى حصول النقاء، لكن الشيء الأملس الذي لا يؤدي إلى حصول النقاء، العبرة قلنا إيه؟ العدد وإيه؟ النقاء. الحنفية يعني الحنفية قولهم مرجوح في مسألة عدم اعتبار العدد، محجوجون يعني ايه محجوجون؟ يعني الحجة ليست معهم، الحجة عليهم. لا اكتبوا الأسئلة. باب الماء الذي يغسل شعر الإنسان. وقال أحمد بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة ابن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. ده كده معلق، أخرجه أبو نعيم في مستخرجه على البخاري والبيهقي في الكبرى، وقال رواه البخاري في الصحيح، فقال وقال أحمد ابن شبيب كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد. قال ابن حجر هذه اللفظة الزائدة ليست في شيء، هي قول التبول ليست في شيء نسخ الصحيح، لكن عندنا النسخ الموجودة فيها لفظ تبول. يعني هذا الحديث رواه البخاري معلقا مجزوما به، وهو حديث صحيح. قال ابن حجر وقوله قال أحمد بن شبيب حدثني أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه، حمزة بن عبد الله أي ابن عمر بن الخطاب، يبقى حمزة عن أبيه، يبقى حديث من رواية مين؟ عبد الله بن عمر. كانت الكلاب، زاد أبو نعيم والبيهقي في روايتهما بهذا الحديث من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولا بصريح التحديث قبل قوله تقبل تبول، قبل قول تقبل كانت الكلاب تقبل وتدبر، في رواية كده تبول وتقبل وتدبر. يقول وعلى هذا فلا حجة فيه، لمن استدل به على طهارة الكلاب للاتفاق على نجاسة بولها. قاله ابن منير: وتعقب بأن من يقول إن الكلب يؤكل، حد يقول كده طبيعي ليه؟ المالكية الذين يجوزون أكل كل ذئاب من السباع، لأن عندهم أن المحرمات فقط هي المنصوص عليها في الآية. يا خبر ربي هجيبوا لكم الكلاب، لكن هذا قول يصح أن نقول عنه أنه قول باطل لمخالفة السنة الصريحة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذئاب من السباع. والكلب ذناب، ونقول أن قول من يقول أن الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهي من غير المحرمات ذكرت فيها فقط، ولا يصح للسنة أن تكون ناسخة. نقول الصحيح من جهة الأصول أن السنة تنسخ العموم، عموم القرآن، بمعنى أنها يمكن أن وقت نزول الآية لم يكن هناك إلا هذه المحرمات. فعندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فالحقيقة أنه لم يلغي حكم الآية بالكلية، وإنما استثنى منها من عمومها المستفاد من لا أرد فيما أوحي إليه من مفهوم المخالفة فيها من عموم هذا المفهوم نوع بعض الأنواع، فعاد الأمر إلى حكم التخصيص الذي يجيزه الأكثر، والخلاف يكون خلافا لفظيا. العبرة بأن الحكم كان وقت نزول الآية عاما في حل كل الأنواع، ثم خصص بعد ذلك والجمهور يجوزونه. ومن يقول بجواز نسخ السنة للكتاب فهو على يعني لا يحتاج إلى مثل هذا القول بالتخصيص. فطالما إن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع، ألا يوشك رجل متكئ شبعان متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وددتم فيه من حلال فأحلوه وما وددتم من حرام فحرموه، ألا لا ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. هذا نص في هذا الباب، ولذا قلنا أن هذا القول باطل. لكن هو بيتكلم على أن ده إجماع ولا مش إجماع، فبيقول تعقب اللي بيقول أن إجماع على نجاسة بول الكلب، يقول أن الكلب يؤكل، من يقول أن الكلب يؤكل وأن بول ما يؤكل لحمه طاهر يقدح في نقل الاتفاق، لا سيما وقد قال جمع بأن أبوال الحيوانات كلها طاهرة إلا الآدمي، إن في إجماع على نجاسة بول الآدمي. لكن هو الحديث أصلا ما فيهوش دلالة على طهارة ونجاسة بول الكلب حتى في العهد الأول. قال المنذري: المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد، إذ لم يكن عليه في ذلك الوقت غلق، فبيكنش ليه أقفال. جمع، لا جمع يعني مجموعة من العلماء، لا وقد قال جمع بأن أبوال الحيوانات كلها طاهرة إلا الأدمي، جمع يعني جماعة وليس نبلة. طبعا الجمهور على أن بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس. الصحيح أن كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر، تبول في أماكنها وتقبل وتدبر يعني تمر. يقول: ويبعد أن تترك الكلاب تنتاب المسجد حتى تمتهنه بالبول فيه، وتعقب بأنه إذا قيل بطهارتها لم يمتنع ذلك كما في الهرة. والأقرب أن يقال إن ذلك كان في ابتداء الحال عقد الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها، يشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيلي في روايته عن ابن عمر قال كان عمر يقول بأعلى صوته اجتنبوا المسجد. قال ابن عمر كنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر فلم يكون في المسجد، فلم يكون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكون يرسل شيئا من ذلك، فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء. ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام، وبهذا يندفع الاستدلال به على طهارة الكلام. هذا الكلام فيه نظر لأن مقتضاه أن هذا كلام منسوخ، ما دل عليه من جواز دخول الكلب إلى المسجد أو في الحقيقة من عدم نجاسة مكان رجليه، هذا هو الذي دل عليه، ولا مكان شعره. لذلك نقول الحديث لم يدل على طهارة بول الكلب لأنه محتمل ما ذكره المنذري أنها كانت تبول في الخارج ثم تقبل وتدبر، لكنه يدل على عدم نجاسة بدن الكلب إلا اللعاب إلا فم الكلب. من يقول من العلماء أن الفم أشرف ما فيه ولعابه عرق فمه فعرق جسمه أولى، مردود. أولا دليل على أن فمه أشرف ما فيه، فلو قال أحد أن يعني ذيله أشرف ما فيه، عينه أشرف ما فيه، ما الذي يمكن الاستدلال به عليه في هذا؟ من أين أتيتم بأن الفم أشرف ثم قلتم هذا عرق فمه وعرق جسمه قياس عليه؟ الكلاب لا تعرق، معلوم عند أهل الطب أن الكلاب ليس بجلدها غدد عرقية، فليس لجسمها عرق أصلا، ولذلك يلهث الكلب. الكلب يلهث عند الحر لأجل أن يستخرج بخار الماء لأنه ليس عنده إخراج من خلال الغدد العرقية، فيلهث عند الحر أكثر يستخرج بهذا اللهث البخار أكثر حيث لا يشعر طبعا. لذلك نقول الحديث يدل على عدم نجاسة بدن الكلب إلا لعابه، الحديث لما دلت عليه الأدلة الأخرى، وأن مجرد مرور الكلب لا يحتاج إلى رش ولا يحتاج إلى غسل ولا يحتاج إلى تتريب، ولو كان نجسا بمجرد المرور عليه للازم كل ذلك، ولا يعني يبعد أن يكون في رجليه بلل من شرب أو من غيره، أو تكون الأرض مبتلة لأي سبب كما كان المسجد مسقوفا بجذوع النخل وكان المطر ينزل. ثم إن ابن عمر رضي الله عنه لم يحدد الوقت الذي كان يحصل فيه ذلك إلا بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كان في الابتداء ثم نسخ أو ثم منع ذلك. والعبرة بثبوت هذا الأمر أنه قد حدث، إذا مر الكلب على إن هل يلزمنا رشه؟ هل يلزمنا غسله؟ هل يلزمنا تسبيعه بالغسل مع التتريب؟ نقول لا يلزم شيء من ذلك. الله أعلم. أما قوله في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وإن كان عاما، شوفوا وانتبه لأن الكلام ده الدليل هو إيه؟ عام في جميع الأزمنة، لكنه مخصوص بما قبل الزمن الذي أمر فيه بصيانة المسجد. يحتاج الأمر إلى أن نقول بعد الأمر بصيانة المسجد هل أمرهم أن لا يجعلوا كلبا يمر؟ هذا ليس في الحديث. قوله لم يكونوا يرشون مبالغة لدلالتي على نفي الغسل من باب الأولى، واستدل بذلك ابن بطال على طهارة سؤره لأن من شأن الكلاب أن تتبع مواضع المأكول وكان بعض الصحابة لا بيوت لهم إلا المسجد، فلا يخلو أن يصل لعابها إلى بعض أجزاء المسجد، وتعقب بأن طهارة المسجد متيقنة، وما ذكر مشكوك فيه، اللي هو إيه؟ إنها في أكل هتأكل جوه المسجد، بل هذا احتمال نادر، لأن مسألة أن الصحابة يتركون فضلات الأكل في المسجد أمر بعيد مع الأمر بالتنظيف. ثم كان طعامهم غاية في القلة، فكونهم يتركون بقايا هذا في المسجد حتى تأتي الكلاب فتأكله فينزل لعابها على أرض المسجد، هذا كله مجرد احتمال ولا يثبت به حكم. يقول: ثم إن دلالته لا تعارض دلالة منطوق الحديث الوارد في الأمر بالغسل من ولوغه، واستدل به أبو داود في السنن على أن الأرض تطهر إذا لاقتها النجاسة بالجفاف، يعني أن قوله فلم يكونوا يرشون يدل على نفي صب الماء من باب الأولى، فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك ولا يخفى ما فيه، لأنه يحتاج الأول إلى إثبات إن هي كانت مبتلة أو أنها نجاسة بدن الكلب. هو الصحيح أن الأرض تطهر بالجفاف، وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برش الماء على بول الأعرابي فلاحتياج المسجد في التطهير، لأن الصلوات الخمس تصلى في هذا المكان، فيحتاج الأمر إلى تطهير أسرع. ليس ذلك دليلا على أن الأرض لا تطهر بالجفاف، صحيح أن الأرض وسائر الأشياء تطهر بالجفاف الذي لا يبقى معه طعم ولا لون ولا رائحة ولا عين النجاسة. إن إذا جف بقيت عين النجاسة كالغائط مثلا يبقى لا يصح، لكن لو جف حتى زال كل شيء، طبعا دي فيه مشقة بالغة على الناس في بول الأطفال أو أحيانا بعض الكبار على المراتب، المراتب النهاردة قطن غسلها يفسدها، مش بتكلم ان هو بنرجح عشان كده، بس نقول ان دي مسألة عملية يعني ان يحتاج اليها، فاذا جفت حتى زال كل اثر فانها تأخذ حكم الطهر على الرجح، لان المقصود هو زوال النجاسة او زوال اثرها، فاذا زالت بالجفاف ولم يعد هناك لون ولا طعم ولا رائحة فإن ذلك يعني يحصل به الطهارة. لا، الشمس سبيل للتجفيف وليس هو الوحيد. الحديث: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، الكلب الذي يربى في البيت ويستخر فيه دي بتقبل وتدبر بتمشي وتروح جاي ماشية بعد كده في ممر فقط. يعني باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. قال ابن حجر ظاهره التعميم، فاللام للجنس لا للاستغراق، جنس الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستفاد منه أن البخاري يرى أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حكمه الرفع وهو الصحيح. لماذا؟ لأن الأغلب اطلاع الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك وإقراره على ذلك سنة. أما إذا كان فعلا، إذا كان الأمر فعلا فعل بعيدا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يحتمل أن يكون بعيدا ولم يطلع عليه لم يكن، لكن هذه المسألة الرسول صلى الله عليه وسلم مطلع على أكثر أحوال أصحابه، مسألة تتكرر كثيرا لذلك على صحته. يقول: وحكي عن قوم خلافه الاحتمال أنه لم يطلع وهو ضعيف لتوفر دواعي الصحابة على سؤالهم إياه عن الأمور التي تقع لهم ومنهم، ولو لم يسألوه لم يقروا على فعل غير الجائز، على فعل غير الجائز في زمن التشريع. والصحيح أنه هو أمام النبي عليه الصلاة والسلام أو قريبا منه أو يغلب على الظن اطلاعه عليه. أما أن يكون عندنا دليل أنهم لم يقروا على فعل جائز، على فعل غير جائز في تشريع بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا دليل عليه. استدل أبو سعيد وجابر على إباحة العزل بكونهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان منهيا لنهى عنه القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك. وقصة العزل مشهور، كانوا يسألونه عن ذلك إن لماذا، فقالوا إنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون. إذن أمر اطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام. زاد ابن ماجه في رواية هذا الحديث كانوا يتوضؤون من إناء واحد. وزاد أبو داود ندلي فيه، يعني ابن عمر ندلي فيه أيدينا، فيه دليل الاعتراف من الماء القليل لا يصيره مستعملا. هو صحيح أصلا الماء المستعمل إيه؟ طهور. فالخلاف ده إنه بيذكر الفايدة دي علشان هم بيحتجوا عليهم بأنه بيحط إيده ليتوضأ، الاغتراف ليس استعمالا. هو الصحيح أنه فيش دليل على فقد الماء المستعمل. يقول لأن أوانيهم كانت صغارا. يقول وفيه دليل على طهارة الذمية. هيقول ان بعض الصحابة كان متزوج ذميات، هذا يعني يحتاج الى دليل. او يقول واستعمال فضل طهورها وسؤلها لجواز تزوجهن وعدم التفرقة في الحديث بين المسلمة وغيرها. هذا ليس ظاهرا الاستدلال بهذا، لانه ده فعل. لو كان بقول لدل، لكن كون الرسول اقر حاجه، اقر الموجود فقط، ما أقرش الجائز حصوله لو حصل. لكن هو الصحيح الذي لا شك فيه إن الذمية طاهرة البدن. لا، النهي اللي موجود ما عندناش تاريخ له، اللي هو بتاع نهى عن فضل وضوء المرأة، التوضؤ بفضل المرأة، لكن هو صحيح يحمل على الكراهة. عندناش تاريخ ويمكن الجمع، حتى لو في تاريخ يمكن الجمع. لا استنى، جميعا قوله جميعا ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة. وحكى ابن تين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضعون جميعا في موضع واحد، هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة. طبعا كلمة من إناء واحد صريحة أنها مش كده، لكن هو فهم ان هم الرجال والنساء الاجانب. لا، الرجال والنساء يعني رجل وامرأته من اناء واحد، رجل وابنته من اناء واحد، رجل واخته مثلا. يقول وكأن هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الاجانب. وقد اجاب ابن التين عنه بما حكاه عن سحنون ان معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضأ، وهو خلاف الظاهر من قوله جميعا. قال أهل اللغة الجميع ضد المفترق. وقد وقع مصرحا بوحدة الإناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث النافع عن ابن عمر أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وله يتطهرون والنساء معهم من إناء واحد كلهم يتطهرون منه. استدل صحيح. والأولى في الجواب أن يقال لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، أما بعده فيختص بالزوجات والمحارم. ونقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد، وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم، وهذا الحديث حجة عليهم. ونقل النووي أيضا الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس، وفيه أيضا نظر، فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي، وثبت عن ابن عمر والشعبي والأوزعي المنع، لكن مقيدا بما إذا كانت حائضا. أما عكسه فصح عن عبد الله بن سرجس الصحابي وسعيد بن المسيب والحسن البصري أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة، وبه قال أحمد وإسحاق، لكن قيداه بما إذا خلت به، لأن أحاديث الباب ظاهرة في الجواز إذا اجتمع. طب لو بعد الحجاب ممكن تتوضأ وما هي مستورة؟ هذه هذا الاحتمال الثاني بقى، لا تتوضأ وهي ايه مستورة، تدخل طرحتها مثلا كده فيها طرحة وتدخل المية وتغسلها من ايه من تحت، لم يكن في ذلك منع. نقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر لفض المرأة وفي جواز ذلك مضطربة، قال لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به، وعورد بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس، وأشهر الأحاديث في ذلك من الجهتين حديث الحكم بن عمرو الغفاري نهى عن التوضؤ بفضل وضوء المرأة، وحديث ميمونة في الجواز. وأما حديث الحكم بن عمرو فأخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وأغرب النووي فقال اتفق الحفاظ على تضعيفه، يعني مع أن حسنه الترمذي وصححه ابن حبان. أما حديث ميمونة فأخرجه مسلم لكن أعله قوم، اللي هو حديث يقول المحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أن وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. وأخرج أبو داود والنسائي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميع رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. هذا دليل على أنها على صحة النهي عن في الطرفين، يعني في أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، أن تغتسل المرأة بفضل وضوء الرجل. والصحيح أنه محمول على الكراهة، والأحاديث الأخرى تقبل على الجواز. ومن أحاديث الجواز ما أخرجه أصحاب السنن والدرقطني صححه الترمذي وابن خزيمة عن ميمونة قالت أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه فقلت له، يعني أن هذه بقية باقية، فقال الماء ليس عليه جنابة واغتسل منه، صححه الشيخ الألباني. قد أعله قوم، هذا لفظ الدرقطني، قد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين، يقول لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم، إذن هو حديث صحيح. وقول أحمد إن الأحاديث من الطريقين مضطربة يصار إنما يصار إليه عند تعذر الجمع، يرد الأحاديث كلها، وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء. ظاهر الحديث نهى أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة إنما فضل منها، حديث ميمونة إن هي فهمت منه إن ده فضلها عشان كده قالت له، فالرسول بين لها إن الماء لا يجنب. قال وبذلك جمع الخطبي، أو يحمل النهي عن التنزيه على التنزيه جمعا بين الأدلة، وهذا هو الصحيح أن هذا النهي على الإيه على التنزيه مع صحة الوضوء بفضل كل منهما للآخر. كل قول هذا، واستغفر الله.